إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقضيتنا في هذه الأيام المتابع معنا، وهي قضية أن يخرج المرء من موسم المغفرة في رمضان إلى موسم المغفرة الأعظم في الحج الأكبر في عرفات، وأن يستعد لخير أيام الدنيا. وعليه قلنا يخرج المرء من رمضان على هذين الحالين اللذين بينا أن تظهر عليه آثار المغفرة والرحمة والعتق من النار، وكذلك أن تظهر عليه كما بينا تلك المعاني من معاني رمضان، وهي أن يخرج وقد ضاقت عليه مجاري الشيطان، وكذلك تفرغ للفكر والذكر وخرج وقد صارت نفسه أكثر اطمئنانا وأكثر صفاء وأكثر قبولا لأنوار الحق سبحانه وتعالى، وكذلك خرج وهو يحس بالفقير الجائع، فصار أكثر أنسا بالله تعالى وقربا إلى الله تعالى، وهو ما تبينه العشر الأواخر أكثر استعدادا لتجهيز جهازه للسير إلى الآخرة. والركون إلى دار البقاء والتجافي عن دار الغرور وتعمير ظاهره بالسنة، وكذلك أوقاته بالطاعة، وتعمير باطنه بالمراقبة والخشية والإنابة والذكر والتوكل واليقين والرضا والإخلاص والصدق مع توحيد الله تعالى ومحبته ومعرفته جل وعلا. هذه الحالة التي ينبغي أن يكون عليها، قلنا خرج على هذه أو خرج على غيرها، يلزمه أن يبدأ سيرا جديدا إلى الله تعالى. هذا السير الجديد مؤداه إما أن يحمله ربه سبحانه وتعالى إلى بيته بهذا السعي الجديد المبارك، أو أن يغفر له إذا لم يصل إلى ذلك البيت في عرفات. فكان لزاما على المرء حينئذ أن يتجهز بهذه الأعمال من أعمال البر التي ذكرنا، لتكون سببا على الله تعالى أن يقبله فيحمله به إلى بيته الحرام ليكون ذلك الحمل إلى هذا البيت الكريم توطئة لرؤية الله تعالى في ميعادها يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولا بد أن يكون هذا السير كما ذكرنا سيرا جادا ابتدأناه بالتوبة، سواء كان قد خرج بآثار المغفرة أو لم يخرج، يبتدئه بالتوبة الصادق النصوح، ثم يبدأ يتحقق بأعمال البر التي بها إن حج عاد بحج مبرور، وإلا غفر له، ولعله أن يوفقه ربه بعد ذلك إلى زيارة بيته الكريم سبحانه وتعالى. فلا بد حينئذ أن يقاتل المرء ويجاهد في تلك الأيام ليحصل ذلك. لذلك كانت قصة إبراهيم التي أشرنا إليها في الجمعة قبل الماضية، وأشرنا في الجمعة الماضية إلى بداية أعمال البر التي نكررها في كثير من الأحيان مع توضيح للمعاني الجديدة فيها. أما قصة إبراهيم وهي في قوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قلنا خرجنا بهذه. الله تعالى ذكر هذه القصة في معرض بناء بيته ورفع هذا البيت الكريم ليبين هذه المعاني. لا يساق هذه القصص، هذا القصص لا يساق هكذا إلا ليتعلم منه المرء ما يكون سبب قربه إلى الله تعالى ومحبته له والمسارعة إلى مرضاته والتخفف من الذنوب والأثقال والمعاصي وتهذيب النفس والصفات والخروج عن الآفات والمرذولات في النفس والعمل والأخلاق. لذلك لما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كان شعارنا الأول الذي قلنا لابد أن نرفعه في هذه الأيام لتتحقق أعمال البر تحققا صحيحا، وهو قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلنا إتمام كلمات الله تعالى، كل كلمات الله تعالى التي تدخل عليها من الأوامر والنواهي وما يتعلق بالأخلاق والصفات والسير إلى الله تعالى والعمل الجاد له، لا بد أن يكون شعارك فيها إتمام كلمات الله تعالى. والدعاء كما قال سبحانه وتعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. وقلنا إن دعاء المتقين وجعلنا للمتقين إماما ليس للناس فقط، ومن ثم كان هذا الشعار لابد أن يكون شعار اليوم وكل يوم ليتحقق بذلك للمؤمنين هذا الدعاء، وليتحقق لهم صحة السير وصدق السير إلى الله تعالى، وهو إتمام كلمات الله تعالى وإتمامها المسارعة والامتثال والتمام والإكمال، أن يكملها مسارعا إليها ممتثلا بها، أن يمتثل بكل ذلك امتثالا تاما كاملا، وأن يمتثل على الفور مسارعا إليه. لا يأتيه كلمة من كلمات الله كما ذكرنا عن كلمات إبراهيم التي صار بها إماما إلا أن يكون كذلك. بهذا الأمر الأول. والأمر الثاني التواضع لله تعالى والرحمة بالناس جميعا، وكذلك محبة الخير لهم. كل ذلك لابد أن يكون في هذه الأيام ليتحقق به أعمال البر. ثم بعد ذلك وجدنا هذا الانكسار في خدمة إبراهيم وإسماعيل في البيت، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. ثم بعد ذلك ظهرت هذه المعاني وهي الافتقار المحض إلى الله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك، هما أعظم المسلمين. ومع ذلك كان هذا الدعاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، علمنا مناسكنا، وحققنا بها، وخذنا إليها، وأتمها علينا، وكن لنا فيها الصاحب في ذلك السفر. انظر إلى هذا الإخبات كما ذكرنا، والتواضع والوقوف بباب الله تعالى الذي: وجعلنا مسلمين لك. أن يثبتهما على الإسلام وهما مسلمان وأن يزيدهما من ذلك. هذا تكرار لهذا الكلام السابق الذي ذكرنا. وتوب علينا، لا بد من مصاحبة التوبة في كل أحواله. هما تائبان لا يحتاجان إلى توبة، هما معصومان لا ذنب لهما، ومع ذلك وتوب علينا وأرنا مناسكنا إلى آخر تلك المعاني من معاني استعطاف الرب سبحانه وتعالى والانكسار له والتواضع والإخبات الذي هو الصفة والذي كان موضوع هذه الخطبة في قوله سبحانه وتعالى وبشر المخبتين في آيات الحج. قال ولكل أمة من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ثم قال والبدن جعلنا لكم من شعائر الله. أتم الكلمات سبحانه وتعالى. فكان منزلة الإخبات هي كلام اليوم، ولكننا كما تذكرون قد ذكرنا في الجمعات الماضية الكلام على البر ومعناه، كيف يكون المرء برا في هذه الأيام، والبر كيف يتصف بهذا الإحسان الذي هو المعنى الأول للبر، الإحسان والصلة. وذكرنا فيها هذه المعاني من طيب الكلام وبذل الطعام وبذل الزاد، وكذلك حسن الصحبة والحلم عند الغضب والورع الذي يحجز عن المعاصي، وطلاقة الوجه وأن يتحمل أذى الرفيق إلى آخر ما بينا من هذه المعاني وتلك القصص. وذلك القصص الذي ينبغي أن يكون المؤمنون قد اهتموا بالنظر فيه ليكونوا هم الأقرب إلى الله الأطوع إلى الله. وكان آخر الكلام الذي وقفنا عليه ولم نتمه من كلام البر والذي ينبغي أن يشير عليه كما هي العادة، قلنا البر هو الإحسان والإتيان بجميع أعمال الشريعة بجميع الطاعات من أول الإيمان إلى آخر الصبر، كما في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخره، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن أعمال البر هذه التي نتكلم عليها قد أشار الرب سبحانه وتعالى إلى أنه لا بد أن يتزود المرء فيها في تلك الأيام قبل أن يصل إلى الحج. واسمع إلى هذا المعنى المهم الذي يقرأه الناس عندما قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو تكملة البر اليوم، ولكن نشير إلى هذا المعنى الأول وهو قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد الذي يتزوده المرء هذه الأيام حتى يعود بحج مبرور، لأنه لا يمكن أن يذهب إلى المناسك والشعائر والمشاعر هنالك ليبدأ في أعمال التقوى من أولها ليعود بحج مبرور. كلا، إما أن يكون متزودا زاد التقوى حتى يذهب إلى الحج ويعود حينئذ بحج مبرور، لأنه ما أن يصل إلى هذه المناسك إلا وتظهر أعمال التقوى حينئذ في أعمال البر وأعمال البر في مناسك الحج، فتصير كل أعمال الحج من الطواف والسعي والذهاب إلى منى وعرفات والمزدلفة والرمي الجمار والذبح والحلق وكل ذلك به تظهر هذه الأعمال من زاد التقوى الذي يبين أنها فعلا كلها أعمال مبرورة. يعود حينئذ بحج مبرور، يقول له الملك اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. وتزودوا، وقبل أن يذهبوا إلى الحج قال كما يتزودون زاد الطعام والشراب خير الزاد التقوى، وهي الأعمال التي نتكلم عليها أولها الإحسان، وثانيها أن يأتي بعمل الشريعة كاملة، والثالثة أن يجتنب أفعال الإثم والفسوق والعصيان والجدال في تلك الأيام، توطئة لتهذيب نفسه وتدريبها على أن يكون كذلك في الحج وبعد الحج، ليصير شخصا جديدا مع الله تبارك وتعالى، قد تغيرت أحواله وصفاته وأعماله، وتزود زادا عظيما من التقوى هيأه إلى أن يغفر الله تعالى له بفضله فيعود كما ذكرنا. وهذه الأفعال من أفعال الإثم والفسوق والعصيان، أول هذا المعنى الذي أشرنا إليه آنفا، وهو التقوى، أنه ما تزود أحد في سفره إلا بزاد التقوى، والتقوى أن يعمل بطاعة الله تعالى على نور من الله، يرجو ثواب الله، والعكس أن يترك معصية الله على نور من الله، يخاف عقاب الله، حينئذ يعني يستطيع أن يبدأ سيره وأن يتزود زاده وأن يصلح ظاهره وباطنه وأن يبر في عمله ونفسه، ليكون عند وروده عرفات برا قد تحصل بأعمال البر، يود أن يعود بحج مبرور، أو قد وصل عرفات بأعمال البر يرجو أن يغفر له إذا لم يصل إلى بيت ربه سبحانه وتعالى. أعمال الفسوق هذه إذن أولها كما أشرنا مئات المرات، أن يكون زاده حلالا ومركبه حلالا ونفقته حلالا كذلك، يعني من آكد الأمور التي ينبغي أن يستصيبها الحاج حينئذ، أنها أن يكون زاده وماله ونفقته وركوبه ونزوله وكل شيء من ذلك أن يكون حلالا. إن قال لبيك اللهم لبيك، قيل له زادك حلال ونفقتك حلال ومركبك حلال، حجك مبرور غير مأزور. والعكس أن يقال له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وشبهة وكذا وكذا مما تعمل، مما لا يريد الله تعالى به أن تحج إليه ولا أن تدخل به على بيته سبحانه وتعالى، فحجك غير مبرور، مأزور غير مبرور. بهذه الأولى، والثانية التي ينبغي أن ينظرها فيها المؤمنون وتبين لهم شيئا من أعمالهم وأحوالهم، وهو الرياء والمباهاة والفخر والاستخيلاء في هذا الحج، وهي تحمل ذلك المعنى الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم، فبين فيه ترك الرياء وترك الخيلاء وترك الفخر، فكان يحج صلى الله عليه وسلم على رحل رس قديم بالي، إذا نظرت إليه أبدا تستنكف نفسك أن تركب عليه، أن تقعد عليه، وقطيفة ما تساوي 4 دراهم، وهو يقول سبحانه وتعالى اللهم اجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال في هذا المعنى أنها حجة مبرورة، يعني قد تحقق فيها بهذا المعنى الذي ينبغي أن نذكره في الآخر، وهو أن الحاج أشعث من أغبر، يعني الحاج عندما يذهب إلى ربه قد ترك رائحته وثيابه وتطيبه وتعرض للغبار والمشقة، كما يقول عمر رضي الله عنه تشعثون وتدفلون وتطحون، كل ذلك في هذا السفر، لا نعلم سفرا أفضل من ذلك، هذا هو السفر. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا يستظل في الظل قال اطحى لمن أحرمت له، يعني اطلع برا شوية، احمل مشقة شوية لمن أحرمت له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني فيها الحج حجك على، يعني أجرك على قدر نصبك في الحج، فهذا هو الحاج، ليس فيه هذا الرياء ولا هذا السمعة ولا هذا الخيلاء والفخر والمنظر في الأكل والشرب واللباس والهيئة والمركب وما لا، وإنما هو قد ترك ذلك كله تشبها بحال المؤمنين سائرين إلى الله تعالى، تشبها برحلة الانتقال إلى الله تعالى، برحلة الموت والسير إلى المولى جل وعلا. قد تخفف من ذلك كله ولبس ذلك اللبس الذي يشبه كفنه الذي سيتوسد فيه ويذهب به إلى الله جل وعلا وحيدا فريدا لا من شيء. وذلك هو الفخر والمبهاء والرياء كما ذكرنا، لا رياء فيها ولا سمعة، لا يرائي بها أحدا، ولا كم حج ولا حججت ولا كنت في منى كنت أفعل ولا كنت في عرفات وحصل، هذه المعاني التي ظاهرها أنه كان في خدمة الله تعالى وإذا به كان في خدمة نفسه والشيطان يرائي بهذه الأقوال وتلك الأفعال. وهذه يظهرها هذا المعنى الذي ذكروه في تلك القصة، أن رجلا كان يحج ماشيا كل عام، وفي ليلة من الليالي طلبت منه أمه أن يسقيها، أن يقوم يعني من نومه أو أن يقوم مما هو فيه ليسقيها شربة ماء. قال فثقلت علي، ثقل عليه أن يقوم ليفعل هذا البر لأمه أو أبيه أو أحد من إخوانه أو أن يفعل ذلك من أعمال النفس، فنظر في حجه وأنه ما حمله على أن يحج ماشيا كل عام إلا مدح الناس له ونظر الناس إليه أنه وهو فعلم أنه كان مدخولا، يعني كانت نيته فاسدة مغشوشة معيبة، فكأنه قبل ذلك لم يحج وإنما حج رياء وسمعة، وكان امتحانا لكل أحد أن ينظر في أحواله عندما يستقل عملا من الأعمال المهمة وتراه يسارع في الأعمال التي يظهر له فيها المدح والثناء وشكر الناس له، وكأن نظر الناس إليه أسرع من نظر الله تعالى، أو هو يعمل بنظر الخلق لا لنظر الرب، فبئس ما عمل. وهو الإخلاص الذي ينبغي أن يسود أعمال المؤمنين في كل أحوالهم، يتعلمونه من اليوم ويتزودونه ضمن ما يتزودون من التقوى التي يسيرون بها إلى الحج وبعد الحج إلى أن يلقوا ربهم. هذه المعاني التي في هذا الحال الذي ذكرنا، وهي إشارات سريعة لأن يتخلص المرء من الفسوق والعصيان والجدال، يعني كأنه يتخلص في ظاهره وباطنه من الإثم والمعصية، وأن يرتب نفسه على حسن الكلام كما ذكرنا، طيب الكلام، وعلى بذل الطعام، وعلى الإحسان إلى الخلق، وعلى إطلاق الوجه لهم كما بينا، وعلى أن يؤنس الوحشان في الأرض، أن يتعلم كيف يترك المعصية وأن يجاهد نفسه عليها وأن يصبر فيها حتى يكون ذلك سببا لأن يذهب إلى الحج وقد تزود ذلك الزاد الذي يوشك أن يكون بعد توبته التي ابتدأنا بها أن يكون سبب أن يرجع بحج مبرور أو أن يتاب عليه في عرفات فيغفر له الذنوب السنة الماضية والسنة الآتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود مرجعنا إلى ما أشرنا إليه، وهو أن هذه الخطبة كانت لمنزلة الإخبات، وعلاقة الإخبات بما نحن فيه اليوم، سواء كان فيما يتعلق بالاستعداد للبر وبالتحقق بأعمال البر أو بالسير بالنفس والقلب إلى الله تعالى، السير الذي يوصل إلى خير أيام الدنيا التي يرجو فيها المرء هذا الحال. وقد ذكرنا في بداية ما ذكرنا في هذه القضايا من أولها إلى آخرها أن كل ذلك لا ينفع إلا بأن يكون المرء مشتاقا إلى تلك الأعمال وإلى تلك الأماكن والمناسك التي يقوم بها، فمن لا شوق عنده كيف يحمله ربه كما ذكرنا إلى الحج، ومن لا شوق عنده إلى الصلاة وتعلق قلبه بالمساجد كيف يكون خاشعا، كيف يكون مطيعا، كيف يكون مقبلا، كيف ترتفع درجته وتحط خطيئاته وهو لا يشتاق إلى شيء من ذلك ولا يخطر بباله هذا الحال الحسن الذي يبين أن كل ذلك إنما هو شوق إلى الله تعالى، والذي يبينه الأنس به بدوام الذكر ومحبته بإشراق الأنوار من أنوار الأسماء والصفات على قلبه ليعرف ربه ليحب ربه ليقبل على ربه ليدعوه ليتملقه ليذكره بذلك كله، وهي علامات الوصول إلى الله تعالى محبة وأنسا. هذه هي المعاني تأتي في هذه المنزلة. ننظر إلى هذه المنزلة أنها منزلة مهمة، وهي في قوله تعالى في آيات الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والآية الأخرى التي ذكر فيها الإخبات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فكأنه بعد العمل الصالح والإيمان هناك الإخبات الذي ينبغي أن يصل إليه المرء بعد إيمانه وعمله الصالح الذي يصل به إلى هذه الدرجة، يعني لابد أن يكون هناك إيمان وعمل صالح إلى درجة يوصل المرء إلى الإخبات لله تعالى. إن وصوله إلى هذه الدرجة سنعرف الإخبات حالا إن شاء الله تعالى في كلام صاحب المنازل. كنت أوسر أن أتكلم وأعيدها في الدروس، ولكنها متعلقة بنا في الحج. هذا الإخبات كما ذكرنا يعني أن يسير المرء إلى النازل، يعني أن يسير مخبتا، يعني متواضعا، نازلا، منخفضا، منكسرا، خاشعا، مطمئنا إلى الله تعالى. وهذا معنى أخبتوا إلى ربهم، فيفيد الإخبات يعني وهو التواضع والخشوع ورقة القلب، أن يفيد ذلك أمرا يتعدى إلى كما يقولون، وهو أخبتوا إلى ربهم يعني حصل منهم التواضع والخشوع سكونا لله تعالى واطمئنانا إلى الله تعالى وركونا إلى الله تعالى. هذا هو المعنى. لذلك يقول صاحب المنازل: الإخبات أول مقامات الطمأنينة. واسمع هذا الكلام حتى ترى ما نحن فيه من تردد ورجوع عن الطريق والسير إلى الله تعالى. أول منازل الطمأنينة، أول مقامات الطمأنينة التي هي السكينة واليقين والثقة في الله تعالى ونحو ذلك من المعاني، أولها الإخبات لله تعالى، التواضع والسكون والركون وإلى الله جل وعلا، أن يسكن إلى ربه وأن يخبت إليه وأن يرتكن له جل وعلا وأن يطمئن إليه وأن يثق فيه سبحانه وتعالى وأن يسكن إليه. يبقى كأنه إذا لم يطمئن إلى ربه ولم يسكن إليه ولم يخشع له سبحانه وتعالى ولم يسكن إليه كما ذكرنا لم يصل إلى الإخبات بعد. لماذا؟ الإخبات هو ورود المأمن من التردد والرجوع، يعني أن ترد المكان الآمن في سيرك إلى الله تعالى الذي يمنعك من أن تتردد في السير أو أن ترجع عنه. وانظر إلى هذه الأحوال حتى يرى المرء ابتدأ الإخبات أو لا. يعني الإخبات يعني كما ذكرنا اطمأن إلى الله وسكن إليه، فصار كل أحواله تنبع من الطمأنينة إلى الرب والسكون إلى الرب والخشوع للرب والتواضع للرب والثقة في الرب واليقين في الرب والسكينة مع الرب. هذه الحال لا يخرج منها، يعني كأنه ورد المأمن من أن يتردد يروح بقى ويجي زي ما احنا بنعمل، شوية كويس شوية وحش، شوية مستقيم شوية متردد، أو أن يرجع عن السير في ذلك. إن الإخبات هو ما يعصم المرء من ذلك الحال السيء الذي فيه المؤمنون من التردد والرجوع والمجيء والذهاب وهذه الأحوال السيئة التي نحن فيها. ودليل ذلك أنهم حينئذ قد أخبتوا إلى ربهم، يعني سكنوا إلى ربهم، ما يصدر عنهم الشهوة ولا ما يخالف الإرادة ولا ما يقطع عنهم الطريق إلى الله تعالى. السائر إلى الله تعالى سائر إليه في كل نفس من أنفاسه، ولا ينقطع هذا السير إلا بخروج آخر نفس منه. ومعنى ذلك أن كل نفس من أنفاسك أنت سائر فيه إلى الله تعالى، متم فيه لكلمات الله تعالى، مستقيم فيه على أمر الله تعالى، تسير على المحبة والأنس ودوام الذكر وإشراق أنوار الأسماء والصفات على قلبك. هذا السير إليه أن تصل الإخبات، تصل إلى المكان الذي قد تعبت شيئا ما من السير، وصلت إلى المكان الذي ترتوي فيه الماء العذب. الورود معناه ذلك أن ترد الماء العذب لتشرب وتروى لتستعد إلى استكمال السير. حينئذ تسير وأنت أحسن حالا، نزلت الإخبات كأنك قد نزلت هذا المأمن، وجدت ماءك وزادك، وصرت مطمئنا وثقا في ربك، تستأنف سيرك إليه على الاطمئنان والسكينة. لا تصدر منك هذه الأحوال من المعصية والغفلة والشهوة، لا، وإنما أمين. لذلك يقول الدرجة الأولى من درجات هذا الإخبات أن تستغرق العصمة الشهوة، وأن تستدرك الإرادة الغفلة، وأن تستهوي أي تستهوي الطلب السلوى. مهم نشرح الكلمات. يعني المرء حال سيره إلى الله تعالى له إرادة وله شهوة وله سلوى، يعني إيه، وله حفظ من الله تعالى. هذه الشهوة وهذه الغفلة ثلاثة الأولى التي في السلب، الشهوة والغفلة والسلوى. السلوى يعني أن يتسلى عن غير الله تعالى بشيء آخر، يعني أن ينشغل بشيء آخر عن الله. والغفلة أن يغفل عن السير إليه سبحانه وتعالى. والشهوة أن يميل إلى حظوظ النفس ومطالبها فينقطع بهذه الشهوات وتلك الغفلات وتلك السلوات والانشغال عن الله تعالى، عن مواصلة السير إلى الله. في منزلة الإخبات كل ذلك انقطع، انقطع بأن كانت الأولى هذه التي نتكلم عليها الحفظ من الله تعالى، وصل إلى المأمن من الله تعالى، هذا المخبت، لأن الله بشره بعد الإيمان العظيم والعمل الصالح العظيم أن أخبت إلى ربه سبحانه وتعالى، فبشره بذلك الحفظ حيث ارتفعت عبادته إلى تلك الحالة من الله تعالى. أليس الله بكاف عبده؟ حينئذ يكفيه فيحفظه من الشهوات ومن الغفلات، وإن وقع في المعصية ألهمه التوبة والاستغفار والرجوع مرة أخرى إلى طريقه. لذلك يقول أول معنى من هذه المعاني أن حفظ الله تعالى له يستغرق الشهوة. المخبت قد استغرق حفظ الله له لما دخل في الإخبات والتواضع والركون إلى الله تعالى والاطمئنان له والسكون وسرعة السير والجد إلى الله تعالى. حينئذ الله تعالى حفظه، حفظه يعني صارت شهواته تلك، صارت شهواته تلك شهوات نائمة قد أذهب الله تعالى عن قلبه. وهذه الحالة من أهم الحالات التي يتردد بها المرء في السير. المخبت لا تردد ولا يرجع، وأنفاسه كلها مع الله تعالى سيرا إليه حتى يصل. لذلك الله تعالى يحفظه. وهذا الحفظ من الله تعالى عندما يسير إلى هذا الحال الحسن يستغرق هذه الشهوات التي هي المصيبة الأولى التي نحن فيها اليوم، أنه يسير إلى الله تمنعه الشهوات فيقع في الشهوات فيتعثر في سيره إلى الله تعالى، يتقهقر مرة أخرى وهكذا، يحاول أن يقوم تكبله الشهوات وتمنعه من السير، إذ هي حجاب مانع من الله تعالى. الذي يريد أن يسير حينئذ إلى الله لابد أن ينزل منزل الإخبات الذي أوله كما ذكر الله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقد ذكرنا في الكلام على الهداية في الأحاديث الماضية أن الهداية التي هدى الله تعالى بها عباده، كما ذكرنا أن الله تعالى قسم عباده قسمين: قسم اجتباهم وقسم هداهم لا ثالث لهم. الله يجتبي إليه من يشاء، وهذه قصة لا علاقة لنا بها إلا من رحم الله. والثانية: ويهدي إليه من ينيب، وتلك الإنابة كما بينا في قوله تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهذه الأولى، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الإنابة هذه التي تبين معنى الإخبات يقول فيها: تطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني قد تعدوا هذه المراحل الثلاث. الأولى أنهم يذكرون الله ويذكرون الله ذكرا كثيرا، ثم انتقلوا إلى أن تطمئن قلوبهم بذكر الله، ثم انتقلوا إلى التالية: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خشعت قلوبهم وتزلزلت قلوبهم وبكت قلوبهم، إلى آخر المعاني من معاني الوجل، وهو الخوف الشديد كما ذكرنا. إذن هذه المرحلة العالية ليست المرحلة الأولى في الذكر وإدمان التي نحن فيها على الغفلة. لذلك قال الإخبات بعد الشهوة أن يستغرق حفظ الله له هذه الشهوات التي تعطله عن الله تعالى، والتي تردده في السير وتأخذه وتقوم ويذهب ويرجع ويذهب، إلى الأمر الثاني في الغفلة، وأن تستدرك إرادته غفلته، يعني هذه الإرادة في هذه السكة التي يتكلمون عليها، سكة السير إلى الله تعالى. الإرادة هي إفراد الله تعالى بالقصد والطلب، يعني خرج المرء من وطن نفسه وطبعه وصفاته السيئة وابتدأ السير إلى الله تعالى، فكان قصده إرادة الله تعالى فقط. لما نزل الإخبات صحت الإرادة، وصح له هذا القصد أنه يريد ربه، لأنه قد استكان له واطمأن به واستراح إلى ربه وركن إليه ووثق فيه، وصار له اليقين العالي في الله تعالى. هذه الإرادة تمنع الغفلة، لأنه قد أراد وجه ربه، فكانت الغفلة عن هذا الوجه إنما هي مضادة لتلك الإرادة، فمسحت إرادته قصد الله تعالى غفلته عن أن يقصد غيره أو أن ينساه أو أن يتغافل عن ذكره والسير إليه، بل صار إليه بجد وصار إليه بعزم، حيث كان هذا العزم من أقوى العزم والسير إلى الله تعالى. والثالثة أن طلبه لربه وسرعة المسير إليه جل وعلا وإدراكه أن الآخرة أقرب إليه وأن الدنيا قد ولت مدبرة وأنه يوشك أن يلقى الله، هذا الطلب يجعله لا يشتغل بغير الله تعالى، أو لا ينشغل عن الله تعالى، أو لا يكون شيء في الدنيا يمكن أن يشغله عن ربه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لذلك كانت تلك الدرجة الأولى من درجات الإخبات، هذه الدرجة الأولى. كيف يصل إلى إخبات يمنعه الشهوة، يحفظه من الشهوات ويقوي إرادته فلا يغفل عن طلبه، ويقوي طلبه إلى الله فلا يكون منشغلا بغيره سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى المخبت. عندما تقول هذا مخبت يعني ليس له إلا ربه، ليس له إلا اليقين فيه والثقة عليه، لا ينشغل بغيره، لا يلتفت إلى سواه، يجد ويجتهد في السير إلى الله تعالى. قد قهر عزيمته وحفظ ربه له، وإرادته قهرت تلك الشهوات وتلك الغفلات وتلك السلوات عن الله تعالى، قهرت ذلك كله وأنزلته في الحضيض بعيدا عنه، أخذه ربه وأنار له طريقه إليه سبحانه وتعالى، وأنار له قلبه فقواه على ذلك السير حتى لا يستوحش من شيء مقبلا على ربه سبحانه وتعالى. هذه الدرجة الأولى التي ننظر إليها في الإخبات، لنحاول أن يكون الذكر الذي يصل بنا إلى الذكر، إلى دوام الذكر، إلى اطمئنان القلب بالذكر، إلى وجل القلب عند الذكر، أن تكون تلك المرحلة الأولى التي يحاول المرء أن يستعين الله تعالى أن يوفقه فيها وأن يعينه عليها وأن يمده بمدده فيها، لينزل منزلة الإخبات فتطمئن نفسه ويأمن من الرجوع والتردد والانحراف والزائغ عن الاستقامة الذي نعانيه اليوم. وهذه الأمور هي التي تأخذ بنا حينئذ، لا تخرج بنا عن أعمال الحج، هي أصلا أساس أعمال الحج، أن يصل مخبتا إلى بيت ربه مطمئنا له. تصدر بعد ذلك أعمال الحج ومشاعر الحج وشعائر الحج وأعمال البر والإحسان والطاعة، كل ذلك يصدر عن هذه النفس المخبتة لله تعالى التي ترجو أن تعود بحج مبرور، أو أن يغفر لها إذا منعت أو انقطعت عن الوصول إلى بيت الرب سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واغفر ذنبنا وخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا إليك. وكان قبل نسيتها، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبات، وهو دعاء جميل كنت سأصدر به الكلام في منزلة الإخبات، نسيته، نذكره دعاء في الأدعية التي نحن فيها، وهو الدعاء الوحيد الذي ذكر فيه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يكون مخبتا له. يقول صلى الله عليه وسلم فيه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني واهد بي، واهدني واهد بي، واجعلني هاديا، واهدني واهد قلبي ونفسي، وانصرني على من بغى علي. اللهم انصرني على من بغى علي، اللهم انصرني على من بغى علي. ثم يستأنف بهذه المعاني التي نحفظها صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا، اجعلني لك ذكارا لك شكارا، لك مطواعا لك مخبتا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، إليك أواها منيبا. اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا، واجعلنا من المخبتين لك، المطواعين لك، الذاكرين لك، الشاكرين لك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا الحج هذا العام وكل عام وتقبله منا يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ارزقنا برد العيش بعد الموت، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والأنس بك، والشوق إلى لقائك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك، وحكم شريعتك وانشر رحمتك، وحكم شريعتك. اللهم حكم شريعتك وانشر رحمتك، واهزم اعداءك اعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.